هذه الليلة المقبلة علينا أول ليلة من شهر رمضان، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبشر ويقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. بشارات يبشرنا بها صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان أعظم الشهور، فضله ربنا فأنزل فيه القرآن وافترض علينا صيامه. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولذا قال القائل: بدا عليه من الأنوار إكليل، شهر تحاياه تكبير وتهليل، شهر عليه من الإجلال روعته له بكل بقاع الأرض تبجيل، شهر التقى والهدى والصوم حين بدت أنواره زهقت منه الأباطيل، الله عظمه قدرا وفضله، وليس بعد كلام الله تفضيل، وليس بعد كلام الله تفضيل، الله كرمه وعظمه. ومن شأن المسلم أن يعظم ما عظمه الله عز وجل. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يفضل يوم الجمعة، ينبغي أن تستشعر في قلبك تعظيما ليوم الجمعة. لما يعظم ليلة القدر، ينبغي أن يجد في قلبك تعظيما لليلة القدر. لما يعظم شهر رمضان، ينبغي أن نعظمه وأن نحسن استقباله. كيف نحسن استقبال شهر رمضان؟ قالوا: أول ما نستقبل به شهر رمضان التوبة إلى الله عز وجل. ولماذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال العلماء: لأن رمضان شهر عبادة، شهر صيام بالنهار وقيام بالليل وإطعام للمساكين ومسارعة في الخيرات، لكن هل من أثقل ظهره بالذنوب والمعاصي يستطيع أن يكون خفيفا ليفعل هذه الطاعات؟ واحد من السلف سأله سائل وقال له: أردت قيام الليل فلم أستطع. قال له: قيدتك ذنوبك. وقال له: أنا عايز أقوم الليل بس ما بقدرش. قال له: طيب السر إيه؟ أنت كتفك وظهرك عليه حمل ثقيل، كل ما تيجي تقوم بتقع، ما بتعرفش تتحرك. ولذلك أول ليلة من شهر رمضان، أول ليلتين من شهر رمضان، المسجد مش هياخد الناس، وهنفرش بره المساجد، مش ده لوحده، المساجد كلها. طب وبعدين؟ ها، ليلتين ثلاثة أربعة أسبوع انصرف الناس. لماذا انصرف البعض وبقي البعض؟ هذا البعض الذي بقي تخفف فظهره خفيف، أما الآخر فما زال الثقل على ظهره فلم يستطع أن يواصل. ولذلك أيها الإخوة، من حسن استقبالنا لشهر رمضان أن نترك المعاصي والذنوب وأن نتوب إلى الله منها. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. يعني أو ما كفانا 11 شهرا حتى نعصي ربنا سبحانه وتعالى في شهر رمضان؟ أما كفانا نعيش السنة كلها مع النعم؟ أفلا نجعل شهرا للمنعم سبحانه وتعالى؟ ولذا ينبغي أن نتوب إلى الله عز وجل. نمرة 2، قالوا أن نستعين بالله على طاعته. أنا وأنت في قمة الضعف، لكن إذا قوانا ربنا سبحانه وتعالى صمنا وصلينا وتصدقنا وفعلنا الطاعات، ولذلك قالوا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هو صاحب الفضل سبحانه وتعالى، ولذا علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو دبر كل صلاة فنقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا لا أطلب فقط مجرد العبادة، وإنما أطلب إيه؟ حسن العبادة. أنا أريد أن أكون في القمة، وأنت حريص على أن تكون في القمة في كل شيء دنيوي، فلما ترضى لنفسك بالدون وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن نستعين الله سبحانه وتعالى. نمرة ثلاثة نستقبل بها شهر رمضان أن نتفقه في ديننا، نطلب العلم. ولذلك العلماء يقولون ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه. يعني إيه؟ يعني أنا داخل أصوم شهر رمضان، بالله عليك مش واجب علي إني أنا أتفقه إيه اللي يفطر وإيه الذي لا يفطر؟ يروح يجامع في شهر رمضان وفي نهار شهر رمضان، وبعد ما يعمل المصيبة يقول لك أنا وقعت وفعلت، ماذا أفعل؟ عليك صيام شهرين متتابعين. ما أنا ما كنتش أعرف، ولماذا لم تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى؟ يا أخوانا ده اللي داخل مشروع بيعمل له دراسة جدوى. طب وإحنا داخلين على عبادة الله عز وجل، صعب علينا أن احنا نتفقه، نتابع في المساجد دروس العلم، في التلفزيون دروس العلم، على التلفونات والنت دروس العلم، نتفقه، نعرف إيه اللي يبطل وإيه الذي لا يبطل، ما الذي يفطر وما الذي لا يفطر. ولذلك ينبغي أن نستقبل رمضان بهذه الثلاثة: توبة إلى الله عز وجل، ثم استعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم تفقه وطلب للعلم، ثم شكر لله المنعم أن أطال أعمارنا حتى بلغنا شهر رمضان. بأن شربنا اللهم بلغنا رمضان واستجاب الله لنا ولم يستجب لغيرنا ولقي الله عز وجل، أما نحن فقد أطال أعمارنا حتى أدركنا الشهر الكريم. كان واحد من السلف حضره الموت فبكى، قالوا ما يبكيك؟ قال والله ما أبكي جزعا من الموت، ولكن أبكي على أن يصوم الصائمون ولست فيهم، وأن يصلي المصلون ولست فيهم. بيبكي على ما سيفوته من الفضل، كان نفسه يدرك شهر رمضان، لكن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. أما أنا وأنت فقد أطال الله أعمارنا، أليست هذه نعمة تستحق أن نشكر الله عز وجل عليها؟ طيب وكيف نشكر الله سبحانه وتعالى؟ قال لك في شكر قولي الحمد لله الذي بلغنا رمضان، وفي شكر عملي. إيه الشكر العملي؟ أن تستخدم النعمة فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. أعطاك شهر رمضان، اجعله شهر طاعة لله سبحانه وتعالى.